ده تنبه اللي بيسمع ان المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم قوي. ونظرا لان المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم، انما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرزه على لسان المخاطب، المخاطب يفاجأ. على ما يفاجأ ويتنبه كده يتنبه، يكون فات كلمة، يكون فات اثنين. والله يريد ان لا يفوت منه ايه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب اداة تنبيه بعيد عن الخبر. الاول الا، ساعة ما تسمع الا يقول ايه؟ ان كان غافل ايه؟ يبتدي ايه؟ ولسه ما شايفين الا ايه؟ تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض، وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل. فلا تفوته إيه؟ لا تفوته إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض. لكن لو لم تجد إلا، يمكن على ما يقولوا إن لله ما في السماوات والأرض يكون إيه؟ على ما يتنبه تكون فاتت إيه؟ فاتت حاجة. والله لا يريد أن تفوت من هذه القضية كلمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان الخليقة وسخر الكون للإنسان الخليقة، وقال للأسباب والمسببات اخضعي يا أسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد ويأتي بالأسباب اديله الايه؟ اللي يزرع الأرض ده هي في مواعيدها ويحط فيها البذرة المناسبة للتربة ويرويها في مواعيدها ويحافظ عليها من الآفات ياخد الايه؟ الثمرة. مؤمنا كان او طائعا كان او عاصيا. يبقى اذا الاسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فاذا ما خدمت الاسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الايمان ولا مش في باله ربه، يظن ان الاسباب دانت له بقوته ويفتن في الاسباب. ده الارض يا سلام، ده البذره كويسه، ده مش عارف، ده نرويت كويس، ايه اوتيتوه على ايه؟ على علم. فياتي ليترك مسبب الاسباب، يعني يرتبط بالشيء الايه؟ المباشر، ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الاسباب. فربنا هنا قال ايه؟ تنبهوا ايها الغفله، تنبهوا ايها الجاهلون، خذوا القضيه دي ببالكم، إن لله ملك السماوات والإيه؟ والأرض. وإياك أن تفهم أنك بأسبابك أخذت غير مراد لك من الله. هو اللي جاب لك الأسباب وهو اللي أعطاك. ليه؟ قال لك لأن حوزة الأشياء بتأتي بالحركة، والحركة بتيجي بتفكير، والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو إلى آخره، تمسكها من أولها. انت الارض اللي انت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها انت جبتها جيانا. طب الفكر الذي خطط انت رتبت وركبت كده وعملت مخ. طب الجوارح التي فعلت انت اديتها الطاقة؟ ابدا. قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله. ازاي؟ ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة، يبقى مجنون يقدر يخطط ولا يعمل، يبقى مش بذاتك بقى، بمن وهبك وصان لك الموهوب. طب افرض انك انت عايز الطاقة تشتغل، ام قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركها، تبقى مش بذاته لو كان كده كان يحركها، انما تبقى مش بذاته. يبقى كل ما تأتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك، وكل ما تملكه نتيجة لحركتك ليس من ذاتك، وانما هو موهوب لك من مسبب الاسباب. فاياك انك انت تنظر الى الاسباب ولا تنظرش الى الايه؟ المسبب. لان لله ملك الاشياء التي تحوزها والادوات التي تحوز بها، دي ملكه، بدليل انه يسلبها في اي وقت. الاشاره تيجي من المخ للايه؟ تتحرك ما تقدرش تتحرك، يمشي ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يمشي. اذن كلها لمين؟ فتنبه أيها الغافل، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، بدليل أن الله يخلق الأسباب. يخليك زرعت الزرع والارض خصبة وكل حاجة، وبعد ذلك يجي بس دودة بسيطة كده في الارض تروح اشالك الغلة عال اوي اوي اوي كده، ويجي شوية سموم يروح قبل ما يجي لها التلقيح خلاها فاضية كلها. الله، اذا ما دامت فيه اغيار يبقى لازم تعرف ان الاشياء غير فاعلة بذاتها، وما دام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك الى مين؟ الى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الاواني ويملك البيت اللي هو سكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. انما ملك ان تملك من له ملك، يبقى ده اسمه ايه؟ ملك. لك سيطرة على ايه؟ على مالكي. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا اخوان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مش الملك، لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى من حفظ مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة، وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد. الله، يبقى اذا مش بك يا سيدي، انما بإرادة ان تكون كذلك، حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما تنفع شيء. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان ايه؟ تنبه الغافل. وسبب غفلته ان الاسباب استجابت له واعطته المسببات، والاسباب حين تعطي يمكن انت تنغر في مين؟ في الاسباب، فتفتن ايه؟ فتفتن به. يقوم ربنا يخلي الاسباب تخلف في بعض الاشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. الا ان لله ما في السماوات والارض، الا ان وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والارض يبقى ان وعد وعدا يبقى قادر على انفاذه ولا لا؟ مش في حاجه خارجه عن الملك، كلها داخله في ايه؟ خده في الملك. ولكن اكثرهم لا يعلمون. احنا قلنا العلم. طيب بس والى لقائك.